ونزلنا من السماء ماء، من السماء يعني من العلو بس، وإلا فأصل المية مش من السماء، أصل المية من الأرض من البحار المالحة، لكن الملحة دي فيها مواد تحفظها ما تعطلش. انت لو خدت شوية مية وحطيتهم في بركة كده مدة تعطل وتبقى ريحتها وحشة كده. البحار الطويلة العريضة دي الهادي والأطلس والأبيض والمش عارف والأحمر كله ما فيش كده، قال لك لأن فيها مواد ايه تحفظها انها تعطل، لما حفظتها من الواحد تعطل فيها ملح كتير ما تنفعش لا للشرب ولا لسقي نبات. يوم الحق خلاها تتبخر. التبخير ده هو تقصير، زي ما احنا نقطر الميه. لما تتبخر الميه وتطلع في الجو تطلع في منطقه بارده تقول تجمد شويه. الله تعرفها دي لما تقع الزخانه ويعمل ميه مقطره، يجيب اناء فيه ميه ويقعد يغليها من تحت ويطلع بخار. خلاص البخار ده يعني بقى السائل غازي، يمشيه في انبوبه كده، الانبوبه ينزل عليها ميه ساعة، تقول بعد ما كانت بخار تتكثف ثاني تبقى ميه تنزل في الايه ميه، دي اسمها ماء ميه مقطر، يعني الشوائب كلها طلعت منه. فالبخار الواسعه دي هي مخازن الماء بتاعنا، والماء يتبخر يطلع فوق، وبعد ذلك يبقى يكون سحاب، وبعد ما يكون سحاب يمر على حته فيها رطوبه برد، لان كل ما تطلع فوق تلاقي بروده، بدليل الجبال العاليه يكفي منطقه حاره تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها التراوح. ولذلك الارض في العلو ولا في الشب، في الشب بتزيد الحراره كل 30 درجه زي فوق، ده كل 30 تنقص درجه. الله يبقى في الفوق كل ما السحاب يعلى في حته برده ينزل ايه؟ ينزل قطرات ميه، بس عذبه ولا مش عذبه؟ عذبه. وبعدين قال ده الماء اللي بتطلع دي مباركه. ليه؟ لانها ساعه ما تنزل على حته تديها بايه؟ والحته اللي ما نزلتش فيها ميه تجيلها الانهار تجري فيها توديها ليه؟ واللي ما اتخذش الارض يبقى مجاريف الارض فسلكه ينابيع في الارض، بحيث لما تيجي في الصحراء وتحب تزرع تتحك تلاقي ميه. الله. وبعد ذلك تلاقي المياه المالحه هي البحار تجد منسوبها اوطى من المياه العذبه، لان لو المياه المالحه منسوبها اعلى تبقى على العذبه فتفسد الامر. يقول الماء العذبه ازاي ده تنزل في ايه؟ في البحار، وبعدين تاخد الدوره الثانيه تروح تعمل ايه؟ تتبخر وتنزل ماء مبارك. ونزلنا من السماء ماء مباركا. في نزلنا وفي انزلنا. انا انزلناه في ليله القدر، نزلناه جمله، وبعدين نزل بقى بواسطه الملائكه نزله، نزل به الروح الامين. يبقى انزل مره واحده. طب هو ونزلنا أم قال لك لان الماء في السماء ما ينزلش مره واحده، تباع النهارده تنزل وبكره تنزل مش عارف ايه يعني. ماء مباركا، مبارك يعني ايه؟ سائغا للشاربين، وتنمو به الزرع اللي طلع من الماء المالحه ما تقدرش لا تشربه ولا تنمو به الايه؟ ولا تنمو به الزرع. فانبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات، جنات جمع جنه، والجنة هي المكان اللي فيه أشجار تستر من سار فيها، تجن يعني ايه؟ لأن فلما جن عليه الليل ستر يعني، فالأشجار اللي في البساتين بتستر اللي ماشي فيها، لما تستر اللي ماشي فيها لأنها عالية خلت بيهم بتدي أشياء، بس الاشياء مش بتديها كل سنه ويقطع الشجره وناخد الثمره، لا دي بتدي ثمر على مدى طويل، يمكن الشجره تقعد 20 سنه وتقعد 30 سنه وبس. انما في الزرع عندنا لما بنعمل لنا زرع اللي هو سموه حبا حصيد حبا ليحصد. مين ياخد الغله ولا الذره؟ ياخد السنه ويقطعه كده وتمشي انت، وبعدين تيجي ثاني سنه ايه تزرعه، وتيجي ثالث سنه برضه ايه تزرعه. انما الجنات تزرعهاش كل سنه، عندها شجر كبير وبينزل مش عارف، بس ده له مهمه وده له ايه. ولذلك يقول لك حب الحصير، حب الحب اللي يحصد يعني عشان يتعايزه كل سنه، دي الاختيار حب الحصير.